أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. اليوم نبدأ في نوع سماع إن شاء الله بصير عليه، لن أزعجكم بصوتي كثيرا اليوم. توحيد الطلب والقصد للاستسلام سمو توحيد الالوهيه او الالهيه. التقسيم يا اخواني انما هو تقسيم دراسه عشان ندرس عشان نفهم، والا فالله واحد في خلقه وتدبيره وربوبيته في أسماء وصفات في توحيده والعباد، هو الله وحده لا إله إلا هو. ولكن لما ظهرت طوائف من الكافرين واختلف لون كفرهم كان ينبغي أن يبين هذه أو أن تبين هذه الأمثلة. قسم العلماء وقالوا توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد إلهية، الله واحد في ربوبية، واحد في أسماء وصفات، واحد في إلهية، هو الواحد. توحيد الربوبية والأسماء والصفات من دولة يسمون اسم ثاني توحيد الإجتهاد. فصاحب هذين القسمين يثبت لله الربوبيه والاسماء والصفات. فتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات دول القسم على بعض اسم توحيد الاثبات، ساعات يسموه توحيد المعرفه. عرفنا واثبتنا ان الله هو رب كل شيء، ان الله هو خالق كل شيء، هو يحيي ويميت، هو يدبر الامر، يفعل ما يشاء، كل ده توحيد ايه؟ ربوبي. اثبتنا لله ذات، اثبتنا لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه في كتابه او على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاسماء والصفات. اثبتنا الاسماء واثبتنا الصفات، عرفنا انه رب كل شيء، وعرفنا أسماءه وعرفنا صفاته، كل ذلك اسمه توحيد معرفة، توحيد إثبات ومعرفة. النوع الثاني أو القسم الثاني اللي بيسموه توحيد الطلب والقصد، أنت عرفت الله، عرفته ربا خالقا لكل شيء مدبرا، عرفته ربا بأسمائه وصفاته، إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ أن تتوجه إليه، أن تقصده. وصل؟ فبيسموه توحيد الطلب والقصد. القسم الأول، القسم الأول، المشركون يقرون به، المشركون يقرون به، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر في البحر لا يدعون آلهتهم ولا أصنام، وكل ذي الجيب وصمم ما بيطلعوش ويدعون، حينئذ سقطت وجهه إلى الله. وإذا مسكوا قوة البحر إلى من تدعون إلا إياه. المال ليه؟ لأن أنت عارفين المسألة دي بتتوجهوا إلى غيره في السراء ليه؟ هذا معرفت من اللي ينتبهم في الضر إذا ماجت الأمواج وكل شيء انقطع من حولكم أن الذي ينجي هو الله، فلماذا لا تتوجهون إليه في الشهراء؟ قالوا اتخذناه وسطا شفعاء، عارفين ان الله هو الاله الحق، لكن دول بيقربونا الى الله وسطا. ندخل على الملك كده مره واحده، لازم يبقى في وصايا، لازم يبقى في شفعاء. هذا لم يعافهم من لقب انهم مشركون، رغم انهم بيوحدوا توحيد الايه؟ الربوبيه. ان سالتهم من خلقهم يقولون الله، وان سالتهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله. ده اسمه توحيد ايه؟ الربوبيه، انه رب كل شيء، خالق كل شيء، المتصرف في كل شيء، مسير الكون ومدبر سبحانه. يقر ذلك اسماء والصفات ما ينكره، ورغم ذلك لا يدخل في المسلمين، ما يبقاش حلو مسلمين كفار. انت بتعلم خطيره جدا ان للاسف التوحيد اللي بيحاول يعلمون اولادنا هو توحيد المشركين اذا سبحان الله، توحيد الربوبيه. خلاص انت عرفت ان ربكم رب كل شيء، انه خالق كل شيء، انتهى. واحنا موحدين زيكم فما فيش فرق، والدنيا هي اللي بتتعقد الدنيا، الموضوع صحيح. لا يا اخوان، ليس لاجل هذه جاء الدعوه، انما جاء بتوحيد الطلب والحضور، توجه الى الله الرب، تسمعه وتكاد توجه اليه بالعباده، التحاكم اليه، العمل بشرعه، العبوديه له، الذله بين يديه. هذه التي لاجل الاسره توحيد الربوبية، إجابة السؤال الأول. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسلمك كنتيجة مباشرة لكل العقلاء إذا انصفوا إلى توحيد الطلب الخاص، توحيد الربوبية. تخيل ولما تتخيل، هيا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تعالى ونؤمن بساعة. الأرض التي نمشي عليها هو خلقها، السماء التي نستظل بها هو خلقها، النجوم التي نهتدي بها هو خلقها، أنت هو خالق، سمعك وبصرك وفؤادك هو يملكك، صحتك وعافيتك وعمل أجهزة بدنك هو يملكك، وأنت مالك من الأمر شيء. ما ترى من الطير الصوصات في جو السماء، ما ترى من الدواب، ما ترى من الاشجار، ما ترى من الانفاق، هو خالق كل شيء. ايها الخلق، عند العقلاء المسلمين ان يتوجه الى غيره وان يطاع سواه. ده الواحد فينا يصرف على ابنه، اكله الشراب ويلبسه ويعلمه. تخيلوا على ذلك مد وذهب وخرج عن طوع أبيه ليطيع سواه، ويكون ولاءه لغير أهله الذين رضوا. أيصح هذا؟ أرأيت لو أنت ليك ملك بيت وعبيد وخدم، ثلث واحد من العبيد اللي أنت شاريهم بفلوس يجي يشاركك يقول لك، يقول لك ايه البيت ده انا ليا فيه زمن قد كده، تقول له ايه؟ اقعدك ده انت عبد، انا شريك، ده مش البيت ده. تخيلوا العبد اللي هو احنا اللي لا يملك شيء حتى سمعه وبصره ولا يملكه، يقف هذا الموقف من ربي جليل، من ربي براءه سبحانه وتعالى، من ربي براءه. هل نكفي ان احنا نقر ان هو اللي خلق؟ كيف لا نتوجه اليه؟ فبقول لكم نتيجه طبيعيه لان العقلاء المسلمين ان الذي خلق هو الذي يعبد. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ اللي خلق زي ما خلقش. قال الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلك لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا التنزل الخطاب من كمال رحمة الملك سبحانه. أعوذ ربكم إن خلقكم وخلق إلهكم واللي بسط الأرض ونصر السماء واللي أنزل لكم الماء ما أحد دعاه، أليس هذا هو وحده الحقيقة بالعبادة؟ فتوحيد الربوبية الحقيقة يؤديك إلى توحيد الربوبية. اللي خلق يد البصر مش حقيقة أن تطيعه فيما أمرك نحو بصرك، اللي خلق لك اللسان أليس حقيقة أن يطاع فيما أمرك من حفظ اللسان أو إعماله فيما يحب؟ الذي خلق لك السمع وهكذا تطبق هذا على كل جزئية تظهر فيها ربوبية الله عز وجل لتقول رب ذلك بحقيقة أن يعبد وأن يطاع، فأن يستعمل ما خلق إلا فينا أضعف إرادة إيه؟ شرعية. إلا فيما أراد إرادة شرعية. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن حضور اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن دلة الكتاب النازل إنها تقرأه من عند الذي خلق، بداية قوية جدا. اللي خلق شرع ونزل لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذا الذي عمله، فهذا الذي أنزله سبحانه وتعالى إنما هو تنزيل ليحكم فينا فيما خلق فيما خلق. فأعلم من يعلم ذلك في الخلق من خلقه هو الله سبحانه. عشان كده يا اخوان ما من انسان ابدا ينضبط بشرع الله الا وينضبط كل شيء في حياته على قدر ما بتقدر وتهرب من مولاك، على قدر ما بتنشد، على قدر ما بتنشد، على قدر كل تعب وضنك بحياتك. فكل تعب في حياه اي احد انما هو لانه لم ينشد ولم يسر على ذلك المنهاج الذي انزله الذي خلق. فهذا دليل سوره البقره يا رحمه الله ربكم لكم. دليل الثالث قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. فذلكم الله اللي اقرأتم من يرزق السماء والارض ويملك السماء والابصار واذا يخرج الحي من الميت وميت من الحي فذلكم الله ربكم الحق. هذا هو الاله والرب الحقيقي ان يعبد. فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته وعن طاعته؟ ازاي تبقى انت موحد توحيد الربوبيه واسماء وصفات وتنصرف عن طاعته وعبادته؟ قل هل من شركائكم من ياتي الى الحق؟ قل اذا وجدت الحق فمن ياتي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الشيخ رحمه الله فوق من أربع خمس صفحات آيات فقط سبحان الله. أنت تعمل تفتح كده مصحف أي مكان هتقع في عينك ستجد لا بد أو في الغالب عينك هتقع توحيد الربوبية يستلزم منك أن تعبد ذلك الرب توحيد الربوبية. ومستجمع الكتب ثلاث أدلة وأربع أدلة تلاقي في الكتاب فوق من 60-70 دليل وفي المصحف فوق من 300-400 دليل. الأدلة كل الآيات اللي تشير إلى الخلق ثم تأمر بعدها بالعبادة. طيب السؤال الثاني عندكم كان المشركون وعباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك. أما إشراكهم كان إشراك في الإيه؟ في الإلهية، في العبودية. في الدليل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نسيب لكم سؤال، هل في حد أنكر توحيد الربوبية؟ يعني أن المشركين هم المشركين أقروا أن الله هو رب كل شيء. طب في حد أنكر توحيد الربوبية؟ مين؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى. مين تاني؟ النمرود. النمرود أنا أحيي وأميت. الوثنية، الوثنية اللي جعلوا الكون إلهين بيكونوا في الثانوية، الثانوية الوثنية اللي عملوا الأوثان الثانوية اللي هم قالوا الكون بإيه؟ إلهي خالقين الله سبحانه وتعالى الواحد القهار يجعل معه إله. دولة الدعوة أو دول أن تقول توحيد الربوبية، لكن سائر طوائف المسلمين كلهم مقرين بتوحيد الربوبية، أما الله رب العالمين، ما فيش حد كان عنده بجاح حديث إنه يقول أنا الخالق، أنا الواحد العظيم، أنا ربكم، أنا اللي خلقتكم، مع إن الشواهد كانت عديدة غير ذلك، يعني يقول أنا ربكم الأعلى دوت، عايز ولد مش عارف يتأول، لا ينجز. ده كلمهم الخلاصة من أدلة كثيرة والشواهد على أن المشركين يقرون بالتوحيد الربوبية وهذا لا يدخل في الإسلام. فانتبهوا، إياك يكون توحيدك توحيد الربوبية فأنت بعد هناك عن عبودية الله وعن إلهته أي عبادته. كثير من عباد الأضرحة بيكتبوا أن الله خالق كل شيء ورب كل شيء كتبوا توحيد الربوبية، لكن لما يتوجهوا بالطلب والقصد يقصد الأولياء ويطلب من الأولياء. القصد والطلب هنا ليس لله، توحيد الربوبية إن هذا. لهذا كثير من أعمال شرك أكبر كذبح لغير الله، ودي مصيبة وقع فيها أكثر الأمة التي تدعو أنها مسلمة. كيف؟ السؤال الثالث وهو أن الرسل جميعا، هو ده الثالث صح؟ ما الثالث ايه؟ حق الله. نعم، حق الله عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، الآيات كثيرة، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الحديث الصحيحين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رديفهم رديفهم يعني ركب وراء فلان ردف فلان يعني ركب وراء على الذات. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يعني ركب وراء، فقال لي يا معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. فحق الله عليك أن تعبده وحده. إذا كان الأمر كذلك أكيد فلازم تفهم إيه معنى كلمة العبادة، ولا تتوجه بالعبادة إلا إليه سبحانه وتعالى. مش موضوعنا اليوم، سيأتي مفهوم العبادة على التفصيل إن شاء الله تعالى في بعض الدروس القادمة. السؤال الرابع، بهذا التوحيد، توحيد الإلهية أي توحيد الله بالعبادة، توحيد القرب والقصد، جاء الرسل جميعا إجمال القرآن وتفصيل رسول رسول. قلت لك اذكر دليلين على الإجمال. أقول قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبل من الرسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلام مجرد، كل الرسل اسألهم هيقول لك انه لا يعبد الا الرحمن سبحانه، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى على الاجمال كل الرسل يا اخوان افهموا المعاني دي، المعاني دي هي اصل الحياه، هو هذا الذي لاجله نعيش، هذا الذي ينبغي ان يكون هم كل واحد من المخلوقين، هو الهم في قضيتك انت عايش ليه وتاكل ليه وتشرب ليه، علشان القضية دي مسألة توحيد الله، توحيده بالعبادة، أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد الإثبات والمعرفة خلاص عرف عن هذا ويقين في القلب، لا يكون مقتنع كثيرا المشركين يعرفوا الموضوع ده، مؤمنين به ربا ومنهم من أدى الأسماء والصفات أكثر المسلم الأسماء والصفات إن ربنا رحمن إن ربنا سميع ولا بصير، لكن مرضى الفرس اللي ضلت بهذه الامم وبه يدخلون الجنه او النار توحيد الالهي، توحيد الالهي. فدعوة الرسل على الاجمال كانوا بيقاتلوا لاجل ذلك وارسلوا بهذه الرساله على التفصيل، ادله على التفصيل. مين؟ نوح عليه السلام: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إبراهيم عليه السلام: القضية الطويلة مع قوم الجدال كله على عبادة الله، حتى قال في النهاية بعدما مضت الشمس والنجوم والقمر قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أن أعبد إلا خلق السماوات والأرض، مش هعبد أبدا المخلوق، أعبد الخلق. كل الكلام ده توحيد الربوبية أدى إلى توحيد الإيه؟ الألوهية، الألوهية. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا، ولم يلبسوا إيمانهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة ما كانش القرآن عندهم زي أكثر المسلمين الآن، أو الآيات بتطلع وبيهز براسه ويدور يمين وشمال وبتاع الموضوع، لا، الآيات بتنزل عشان نفهمها وأشوف وضعي إيه. فأول ما سمعوا الآيات دي الموضوع مقلق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. يبقى مفيش حد فينا هينزل مع ظلم، لأن كلنا وقع في ظلم. فقالوا أينا لم يظلم نفسه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، كلنا ظلمنا انفسنا، يبقى مفيش حد فينا ليه الامن ولا حد فينا من المهتدين. فقال فنزل قول الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بايه؟ بشرك. ان الشرك لظلم عظيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك، يبقى لازم نرسل الفضل ايه هي الشركيات عشان ما اقعش فيه. اذا كانت القضيه ان انا وحد الله وما اشركش به شيء، انا عاوز اعرف ايه الشركيات الكبرى والصغرى عشان اتجنبها، ازاي الشرك اكبر او اصغر، اي لون او اي لون من الوان الشرك. هذا ده شرط دخول الجنه، ده مش شرط الامن والهدايه. وده ياتي بالتفصيل ايه تعريف الشرك وايه احكام الشرك وايه انواع الشرك وصور من الشرك والصور اللي وقعت في الامه. ده درس طويل عريض، وان شئت كتابا فيه مختصم جامعا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أجمع الكتب في هذا الصدد، في هذا الصدد. لذلك أيضا قول إبراهيم عليه السلام إن قال لقومي اعبدوا الله واتقوا، نتكلم عن الأدلة التفصيلية إزاي كل نبي كان بيأتي لمسألة توحيد الله بالإلهية. يوسف عليه السلام يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخر كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، إلى آخر دعوة. فيوسف عليه السلام جاء توحيد الإلهي، توحيد الإلهي. وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله أيضا صفحات كثيرة في الأدلة المجملة والتفصيلية، ولكن على هذا السؤال معنا. قال اللي بعده هذه توحيد الإلهية هو اللي علشانه ابن مجاهد، ركزوا في المعنى ده كلام كويس جدا. نحن لا نجاهد لنأخذ أرضا أكثر من أرض المشركين، لا نجاهد لنعبد في الأرض أبدا، نحن بنجاهد على حاجة واحدة، عايزين الناس لا تعبد إلا الله، لا تعبد إلا الله، واللي مش عايز يعبد ربنا ما يمنعش اللي عايز يعبد ربنا، اللي عايز يقدر يشاكر يشاكر يومنا مش أخليك. ما نظر للناس أبدا يدخلوا في الدين، احنا القضية احنا عايزين الأجاهد المقاتل، الأجاهد المجاهد قضية توحيد الله، احنا مش مجاهد عشان تحصيل أرض. الأعداء بيحاولوا يفهمونا المعنى ده، واغتصاب شبر من الأرض، كل ذراع أخذ من أرضنا، كل مش عارف، مش دي القضية يا إخوان، للأسف هو ده اللي اتربينا عليه، إن القضية قضية أرض، لا مش أرض، والقضية ليست تسليم، قضية عمومية، في إله هو اللي خلق، ما ينفعش نعبد إلا الله، كل من عبد غير الله شنأته، يعني بغضوه وتوجهت إليه بالدعوة، فإن أبان الشيء هذه هي أصل القضية، توحيد الله لا يعبد إلا الله، حق ربنا على جنب هو الصنم متعرف عليه، واشرك بالله وكن كالدواء بل الأنعام أفضل منه، كل بشر وعش في أرض الواحد الثماني كيف أنعام أو أضل، إن الأنعام تسبحه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. أن يكون لأهل الشرك السيادة فيمنع الناس من دخول الدين ويذلوهم لغير الله ويعبدوهم لسواه، هو الذي لأجله يتحرك لا، وهذا هو معنى الجهاد في سبيل الله، لأن المقاصد الناس كثيرة في المجاهد لأرض. أنا مصري إزاي يعتدوا علينا كمصريين، وبالتالي مش هيتحرك غير لما يعتدوا على المصريين، لكن لو اعتدوا على مسلم عراقي أو كويتي أو غيره فده مش بنار، المجاهد عنده مش سبيل الله، المجاهد اننا مصريين ونجاهد لازم نفسه. واحد تاني شجاع ازاي بقى الرجاله كلهم طلعوا بالشباب كده منظر ايه في وسطهم، طلعت معانا الاخوه كلهم عملوا انا الوحيد اللي قاعد قاعدين طلعت معانا. سمين الناس من يخرج الروحانيه منهم من يخرج الشجاع يخرج المغنم، اي ذلك يا رسول الله في سبيل الله؟ قال من جاهد ان تكون كلمه الله، ايه كلمه الله؟ التوحيد هي العليا، هو تسميه ده وحيد تسميه ده كله تسميه، السؤال عندكم غاية القتال عند أهل الإسلام ليكون الدين لله، العزة لله، توجه إلى الله، تحاكم إلى شرع الله، العمل بدين الله، هو الذي يجب قتل المسلمين. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يفتنوا الناس عن دينهم ويمنعوا الناس من خشوع الدين، يمنعوا الناس من الالتزام بدين الله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله، فانتهوا فلا عدوان الا على الظالم. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. وقال تعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا الى اخر الايه. وكان الاخوان ان قتال اهل الاسلام لأجل التوحيد، عشان مسائل نفسك مقرر في التوحيد، مسائل نفسك عندك شركيات، قل انا حقيق ان اقاتل، وتعرف انك معول من معاول هزلي زي بين المشركين، وان تفاوتت نسبه الخراب والفساد، فكل واحد منا لم يؤمن بالتوحيد بمعناه الشامل، أن يكون الأمر كله ومرده أمر الشرعي لله. أي مسألة؟ إيه الأمر الشرعي؟ إيه حكم الله؟ هبيع اشتري حلال ولا حرام؟ يغضب الله ولا يغضب الله؟ تتزوج؟ أنجب؟ أنفق؟ حتى اللقمة تطعمها لولدك أو امرأتك؟ كل حاجة منضبطة أنها تكون عبادة لله. تكون عبادة لله. فإن لم تفهم كيف تكون العبادة في هذا الباب فلا تقبلن عملك. أنت مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تتحرك كل جزئية لترى حققت العبادة لله فيها، ولنا بعض الهوايا أو بعض المجتمع أو بعض العادات والتقاليد وأعراف سائلة بين الناس. إذا نقول أن قتال أهل الإسلام لأجل هذه القضية، قضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. على الله. وكما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار، كلفت ايضا امته بذلك. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال الله: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يعملوا ايه؟ قال: يقاتلون في سبيل الله، في سبيل اعلاء كلمته واقامه دينه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا الى اخر الايه. وهو يا اخواني معنى لا اله الا الله، اعظم كلمه، هو ده معنى لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ سؤال رقم كام عندك؟ خمسه. معنى لا اله الا الله، احنا قلنا توحيد الالهيه يعني توحيد الايه؟ العباده والقصد. فلا اله يعني لا معبود، لا يعبد الا الله. طب ما احنا بنشوف ناس بتعبد غير الله، فكيف يكون معنى لا اله الا الله لا يعبد الا الله؟ قال لك: لا يعبد بحق، بحق الا الله. هناك من يعبد من دون الله، ولكن يعبد بباطل، ليس حقيقه من يعبد، لم يخلق شيئا ولا يملك جناح بعضه، لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابة حقيرة. فهو من الدعاء الوذية بينما الدعاء الدعاء باطل. فمعنى قول لا إله إلا الله معناها يا رب لا معبود بحق إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك. كل ما يعبد سواك إنما عبادته باطل. فالحق وحده هو الله. قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا يعرف سورة جبير؟ سورة النحل. سورة النحل يسموها لا إله إلا أنا. حد يعرف النعم؟ ليش ما يعرف سورة النعم؟ قال السورة تلاقي عدد الله فيها أصناف ألوان من النعيم أو من النعم التمام تعالى عباده أكثر مما عبر في غيرها من السور. حد تاكل منها إيه؟ خيل والجرال والحمير والفرق والدين الكل في ذكر النزول الماء ذكر السماوات والأرض إن عدد من الآيات عدد من النعم كثير. أعظم نعمة هي التوحيد. الآية رقم 2 مباشرة هي آية الإكرام. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني دي أول نعمة عظمتها. ولو استقر يسمينا هذا المعنى التوحيد هتدل عليه كل المصائب. ولو فقد اي نعمه من النعم الاخرى بس المهم لا يخدش التوحيد. نذكر جمله من فضائل هذا التوحيد ولكن يكفيك ان تعرف ان هذه الكلمه هي سبيل السعاده في الدنيا والاخره في الدار. ولا يوصل الى هذه السعاده في الدنيا ولا في الاخره الا بهذه الكلمه. هذه الكلمه هي التي ارسل الله بها الرسل كما سمعت وهي التي انزل الله بها الكتب. هذه الكلمه لاجلها خلقت الدنيا والاخره ولاجلها خلقت الجنه والنار. هذه الكلمه يشبهها تكون الشقاء والسعاده. اليوم بهذه الكلمه الحقق معنيها هم اهل السعاده والذي ينكر هم اهل الشقاء. بهذه الكلمه تؤخذ الكتب يوم الثاني اليمين او الشمال. بهذه الكلمه يدخل الميزان او يخف. بهذه الكلمه تكون النجاه من النار بعد الموت وبعدم التزامها والبقاء فيها. بهذه الكلمه أو على هذه الكلمة أخذ الله ميثاق الخلق. على هذه الكلمة يكون الجزاء وتكون المحاسبة. على هذه الكلمة يكون السؤال يوم يكون نفس رب العالمين التوحيد. كنت تعبد مين؟ أنت قلت تعبد مين؟ تعبد هواك؟ تعبد التلفزيون؟ تعبد الإنترنت؟ تعبد المجتمع وإذا المجتمع بيعمل مستعمل؟ أنت تعبد مين؟ هي دي اللي هتقف تسأل عنها. لمن توجهت بالعبادة؟ في أكلك كنت مضرب بعادات الناس؟ في شربك كنت يفعله زملائك؟ يشربوا دخان اللي تشرب دخان، يشربوا بنجو اللي تشرب بنجو، يشربوا عصير اللي تشرب عصير. تعبد مين في شربك؟ في نفسك تعبد مين؟ تعبد الله ولا تعبد سواك؟ لما تصنع بوابة تجعلها الشر. كتاب يسمى كتاب الإله في صحيح البخاري. صحيح مسلم. سنن الترمذي. سنن أبي داود. سنن ابن ماجه. كل كتب السنن تقريبا فيها كتاب الإله. يعني إيه؟ يعني رب العزة عايزك تعبده في لبسك. تلبس لبس العبادة. وجعلك بوابة. تلبس ايه؟ ما تلبسش ايه؟ واللي ينفع تلبسه لما تكون محرم ما تلبسوش، وتلبسه وانت محرم في الوقت الثاني تلبسه وقتك. أمور لا ينبط إلا بالشرع إلا بالشرع. الشرع أحلى إزاي لأنه لم يكن إحلاق وكل ما بدعمك فضحتك فيه من أعقل حفظ الشرائع إحلاق العالم لما يكون محرم لدي شيلك على الحال خلاص إحرام إحلاق حتى الشعر في بدنك حتى الشعر في بدنك أنت لا تملك أنت فيها عقل لازم تحقق فيها إلهية في بعض عبودية لله الشعر فما بالكم هو حد إخوان الشيطان الدولي سواء شياطين جن أو إنس يعني هذه القضايا القضية أكبر من كده قضية عبودية لله مش قضية شعر ولا لبس ولا أكل ولا شغل بالله عليك لو واحد في الجيش النهارده أحلاله في الغرفة أنا لسه كده داخل عليه نعم لبس الثوب اللي أنا لابسه ده كده أو اللي خلصت بنطلون عادي ورايح الجيش واحد متطوع في الجيش يعملوا ايه؟ ليه؟ أنا مخلص يا أخي بلدي بمفهوم وبوجهه وجاي في وقتي ايه يعني بقى لابس غتره ولا لابس قميص ولا بطون لابس لبس في دياله ولا لبس في لبس هو لبس ده يعني بيعمل حاجه كده لو عاوز طريقه وجيه الضابط بيعملها ليه ضابط نفسه يعني هي دي اللي هتجاهد في سبيل الله هي دي اللي هتقوم الحرب او تمنعها هي دي اللي هتضبطه كجندي ده ليه كلام اخواتي امال ليه هما بيكبروا الموضوع ده يعني القضيه ان في قائد بيؤمر والمقول ما بيطيعش ودي قضيه كبيره بغض النظر بقى هو قال له كوبايه ميه ولا قال له جهز الدبابه مش بتفرقش لكن القضيه الاصليه قضيه عدم الطاعه نفس الكلام عشان مش هتقول يا بنت الشور يحلف فيه وشعر ايه يا اخي المسلمين بيقتلوا ما المسلمين بيقتلوا عشان ما بيعبدوش ربنا عشان بيعبدوا سواه فاذاقهم الله عز وجل الوان العذاب ما حفظتش النعم دوت ما هو كلامك انت بتقوله دوت هو السبب ذله المسلمين المسلمين ما بيشعروا ربنا بيعبدوا بيعملوا كل شيء من المصر وبيتنكروا ان العباده انه قال بين يديه الصلاه ركعتين بعد كده يتحمل شهاده لا فربك في الصلاة هو ربك خارج الصلاة العبودية تكون في الصلاة تكون خارج الصلاة ولهذا العتاب المعد لله هتلاقيه خاشع في خارج الصلاة وخاشع في الصلاة مش كده اللي هو قضية خشوع في الصلاة ده قضية عبودية لله اللي هو عبد لله في سائر أحواله لما يدخل في الصلاة دي سلسلة دي جزء من حياته لا يزال خاشع مجرد ان امتنع عن كلام هذه الحركات لكن القلب كان خاشعا في السوق وكان خاشعا في الصلاه المقصود يا اخواني ان القضيه مش قضيه الاوامر دي لا قضيه ان الامر من الملك والعبد ابى عبد شرط عبد ما بيطيعش هي دي القضيه وبالتالي نحن نسوي الله سبحانه وتعالى كل ما ليكون الدين كله لله ما ينفعش تكون عبد الجزء ومش عبد الدين. الجزء اللي ما حققش في العبوديه الذي ان تتوب منه وتستغفر. ولهذا لما بيذكر الانسان ويخرج من دور كيان يقول غفران يعني من يحمله به غفرانك في انا عملت حاجه غلط. استغفار من الدم قال لك ان هذا وقت كان ينبغي ان يعمر بذكر الله. تتوقف فيه عن الذكر استغفر الله. ونحن متفقين على ذلك حتى بغير ما بندخل الخلاء والبركه. يبقى القضيه في معيده منشغل دائما بذكر عشان كده هتقعد تاكل اكله تمد ايدك ليه؟ تاكل منين؟ كذا حديث مش حديث واحد. اي نوع من الطعام؟ طب في اصناف كثيره طب الاناء شكله ايه؟ معايا اخوان طب يروح ياكل ايه؟ كده ولا غيره؟ طب كان بيتكلف ولا ما بيتكلفش؟ طب لو ما لقاش اكل بيعمل ايه؟ ليه الكلام ده كله؟ اللي ياكل ياكل براحته. لا بيعلمك العبوديه حتى هو لا نعلم يا اخواني لا اله الا الله. لا اله الا الله يحكم معاملتي، لا اله الا الله يحكم ما بيني وبينك، لا اله الا الله يحكم ما بيني وبينك، لا اله الا الله يحكم ما بيني وبين اخي في الله، لا اله الا الله يحكم ما بيني وبين الجاهل. الحكم في ذلك كله وضابط ذلك كله الى من؟ وهي العباده، هي العباده تنضبط بكل جديه على مراد الله الشرعي، على مراد الله الشرعي. نقول ذكرت نصوص كثيره جدا، نقول 10 كتاب كذا 20-30 فضل للا اله الا الله، ننتقل منها بعض الاشياء. قال فهي العروه الوثقى، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. فسر سعيد بن جبير والضحاك قال هي لا اله الا الله، قال هي العقل، قال لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العهد الفكر عند الرحمن هو قول لا اله الا الله. الحسن هي لا اله الا الله، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قالوا التوحيد، قال لا اله الا الله. الا من شهد بالحق قالوا كلمه الحق هي لا اله الا الله. كلمه التقوى والزمهم كلمه التقوى قالوا لا اله الا الله. قالوا هي القول الثالث، ثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث في الحياه الدنيا وفي الاخره. ايه هو القول الثالث اللي ثبتهم به؟ انهم يقولون ايه؟ لا اله الا الله. هي الكلمه الطيبه، ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه، قالوا الكلمه الطيبه هنا كلمه الايه؟ هي التوحيد، هي دي اللي تؤتي ثمارها في كل حين، هي دي اللي اشجارها تبلغ علامه السماء. هي الحسنه في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منه، هي المثل الأعلى في قوله تعالى وله المثل الأعلى، هي سبب النجاة. حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، خرجت من النار. حديث صحيح مسلم، رجل قال في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، النبي قال خرجت من النار بإيه؟ بالنجاة من النار بلا إله إلا الله. هي سبب دخول الجنة في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبد هو رسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان معه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، وهي أثقل شيء في الميزان. ففي مسند أحمد بإسناد صحيح وعند البخاري في الأدب المفرد وعند البلاطي في الأسماء والصفات الحديث بتاع الشيخ أحمد الشيخ أن نوحا عليه السلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نوحا عليه السلام قال ابني عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. تسلك لك الصخرة الحية تحقق الكلمة وتحقق بها قولا معاكا، الحق يا قول معاكا اعمل، لا معبود بحق، لا مطاع بحق، لا متبع بحق الا الله، الا الله سبحانه وتعالى. في بدل فعل شعارك الذي تشير به تشير عليه لا اله الا الله هي الامان من وحشه القبر وهول الحشر. لا إله إلا الله هي أعلى الإيمان، فالإيمان الرضا من 70 شعبة أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله. إذا كانت هذه الكلمة في هذه الحالة بهذا الفضل، فما المشركين يقولوا لا إله إلا الله ويأخذونه وحصلوا هذه الفضائل؟ إيه اللي كان يمنعهم؟ لأنهم علمون أن كلمة لا إله إلا الله لا تعني كلمة تقال، لا تعني كلمة تقال وفقط، بل الكلمة والقول بها قد يعدمها شخص آخر وهو على الإيمان. ما قالش لا إله إلا الله أول من أصل أبدا منذ أن ولد أبدا، ثم قال أبدا لا إله إلا الله يدخل الجنة. يبقى المسألة مش مسألة نطق وفقط، والنطق ده شيء قد يتعذر فيه العقل، قد يتعذر فيه العقل ولا كان نطقا أبكى مرة، لكن علم إن هذا التوحيد له شروط، له شروط لحققها هو الإيمان هذه الفضائل، لحققها هو الحصول على النجاة، أما سواه فلا. عايزين نعرف إيه الشروط دي وأدلتها من القرآن في الحقيقة، هو ده الموضوع اللي لأجله قامت مصر، موضوع مهم جدا، فأنا أريد أن أجعله مستقلا في درس هو الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نبدا شروط لا اله الا الله هي عمده الدرس عشان نبدا نفهم هذا الامر، اذا كان الامر ده مبني عليه كل جنه او النار، اذا كان الامر ده مبني عليه قيام السماء والارض، الامر ده لاجل جهل النبي وجهل الصحابه والانبياء والمسلمين من قبلهم. فان شاء الله تعالى نؤجل معنى وشروط لا اله الا الله الى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من ها. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.